يقول رحمه الله: وتباع في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور. تباح، ليس مراده أن هذا الفعل مباح، انتبه. قال: وتباع في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور. نقول هنا المؤلف ليس مراده أن أصل القراءة مباح، بل المراد أن هذا الفعل مباح، وإلا فإن أصل القراءة مشروع. إذن الإباحة هنا على مصب على قراءة أواخر السور لا على أصل القراءة، فأصل القراءة مشروع، لكن كونه من أواخر السور أو أوساط السور أو ما شابه ذلك هذا هو المباح. قال: تباح فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطه، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. تباح قراءة أواخر السور، يجوز أن يقرأ أواخر السور وأوائلها وأوساطها لهذا الحديث. والسنة المشروع أن يقرأ في الركعة الواحدة سورة كاملة، فقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ، الأكثر من هديه أن يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة، هذا واحد. ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين، ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين، ويجوز أن يقرأ من أول السورة وأن لا يكملها، ويجوز أن يقرأ من أوساط السور سواء كان من سورة أو من سورتين، ويجوز أن يكرر السورة في الركعتين، كل هذا جائز. أما الأول وهو كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعة السورة فكما في الجمعة كان يقرأ سبح وفي الثاني الغاشية، أو الجمعة وفي الثاني المنافقون، وكذلك في فجر الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثاني هل أتى. ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين كما فرق الأعراف في المغرب، ويجوز أن يقرأ من أول السورة ولا يكملها كما حصل في سورة المؤمنون لما وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعدة فركع. ويجوز أن يقرأ أن يفرق السورة أن يكرر السورة في الركعتين، إن يقرأ السورة وفي الركعة الثانية يقرأ نفس السورة كما حصل منهم في سورة الزلزلة، قرأها في الركعتين، معروف الزلزلة سورة الزلزلة قرأها في الركعتين. قال الراوي: فلا أدري أفعل ذلك نسيانا أم عمدا. ويجوز أن يقرأ أواخر السور وأوساطها كما في الحديث، لكن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب من هديه أنه يقرأ في كل ركعة سورة. وسبق لنا أن الغالب في قراءته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، هذا هو الغالب من هديه. يقول: وإذا نابه، يعني عرض للمصلي أو حصل له شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر أخرى. إذا نابه شيء، يعني إذا عرض للمصلي أمر في صلاته أو حصل له شيء في صلاته بحيث يحوجه إلى الكلام أو إلى تنبيه الغيب، فكيف يفعل؟ يقول المؤلف: سبح، فإنه سبح، يعني إذا عرض للمصلي شيء في صلاته وأراد أن ينبه غيره سواء كان هذا الغير إماما له أم غيره فإنه يسبح. ولذا قال: سبح رجل، يعني قال سبحان الله. والدليل على التسبيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبحوا الرجال ولتصفق النساء، فيسبح الرجال وليصفق النساء ولتصفق النساء. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال، يعني أحد طرق التنبيه هو التسبيح، وإلا فالتنبيه له طرق، منها التسبيح، ومنها النحنحة، ومنها أن يجهر بما يقوله في صلاته من قراءة أو تسبيح، ومنها الإشارة تنبيه. ومنها أن يفعل الشيء إذا كان يسيرا، مثل فتح باب، يعني قال طرق عليه الإنسان باب والباب قريب منه يفتحه، كما حصل من النبي عليه السلام حين فتح الباب لعائشة. أو مثلا وهو يصلي جاء شخص قال أعطني المفتاح، أعطني مفتاح السيارة، لا بأس أن يخرج المفتاح من جيبه ويعطيه. إذن نقول التسبيح أحد الطرق التي ينبه بها المصلي غيره وليس بمتعين، وإلا فالتنبيه يكون بالنحنحة، ويكون بأن يجهر بما يقوله من قراءة وتسبيح، مثل لو كان يصلي دخل عليه أحد أو استأذن عليه أحد بإمكانه يرفع صوته والحمد لله رب العالمين يبين أنه في الصلاة، أو يقول وهو في الركوع سبحان ربي العظيم يجهر بما يقول، أو إشارة، أو أن يفعل الشيء، أو أن يفعل الشيء. يقول رحمه الله أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمام. استئذان عليه، طرق عليه رجل الباب وهو يصلي يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبين له أنه في صلاة. كذلك سهى الإمام زاد أو نقص ينبهه بقوله سبحان الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في سجود السهو. طيب رن عليه الجوال أو في الصلاة يفتح ويقول سبحان الله سبحان الله صلوا. طيب إذا طرق عليه الباب أحد الباب سبح، وإذا اتصل به أحد مثل يسبح نقول لا، وذلك لأن طارق الباب يفوت يطرق ولا تعلم منه، بخلاف الذي يتصل بالجوال فالعلم به متيسر ولا لا؟ متيسر، مكالمات لم يرد عليها أضغط تطلع. إذن نقول في مسألة الجوال أو في مسألة الاتصال بالهاتف نقول لا يرد، لا يرد. اللهم إلا لضرورة، يعني بإن يبه. وقوله رحمه الله سبح رجل، إنما اختار النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح في قوله فلتسبح الرجال لأمرين. الأمر الأول أنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة، أنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة. والأمر الثاني إشارة إلى تنزيه الله عز وجل، لأن السهو والغفلة تكثر من المصلي، وهذا دليل على نقصه وكمال الخالق، يعني نقص المخلوق وكمال الخالق. إذن نقول إنما اختار النبي عليه الصلاة والسلام لفظ التسبيح لهذين الأمرين، أولا لأنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة، وثانيا أن فيه إشارة إلى نقص المخلوق وكمال الخالق، لأن الغفلة والنسيان تقع أو تكثر من المصلي. وإلا قد يقول قائل لماذا نختار لفظ التحميد مثلا أو التهليل، لأنها جنسها مشروع في الصلاة. نقول التسبيح أنسب لأن فيه تنزيها لله. يقول سبح رجل ولا تبطل إن كثر، لا تقل إن كثر لأنه لحاجة، هذا واحد. وثانيا أن جنسه مشروع. قال وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر أخرى. صفقت امرأة، يعني المرأة تصفق ولا تسبح. وقوله رحمه الله وصفقت امرأة، صفقت امرأة ظاهره أنها نعم، وإنما اختير في نعم صفقت امرأة. إذا قال قال ما الحكمة في أن المرأة تصفق، ما الحكمة في أن المرأة تصفق ولا تسبح؟ نقول الحكمة ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول لئلا يتلذذ أحد بصوتها، لأن صوتها قد يكون فتنة. وثانيا أن المرأة كلما أخفت نفسها فهو أولى، كلما أخفت نفسها ولم تظهر نفسها فهو أولى، خلافا للمتأخرين. لا من المتأخرين؟ لا مبنى المتأخرين يعني المعاصرين. نقول خلافا للمتأخرين، المتأخرون معنى وزمنا حقيقة، ومتأخرون في الزمن وهم أيضا متأخرون في المعنى، يعني غير متقدمين. الذين يريدون من المرأة الخروج والبروز ومشاركة الرجل. ولذلك الآن الدعوة إلى مسألة خروج المرأة ومشاركتها مع الرجل، أن تعمل كالرجل تماما على قدم وساق، وهذا ما يسعى إليه أداء الإسلام. إذن نقول الحكمة من تخصيص المرأة بالتصفيق هذا الأمر. وقول وصفقت امرأة ظاهره ولو كان معها نساء، أنها تصفق ولو كانت بين نساء لا رجال معهن فإنها تصفق ولا تسبح. فإن قيل لماذا مع أن المسألة في هذه الحال مأمونة، المسألة مأمونة، فنقول الحكمة من ذلك لأجل أن يكون هذا العمل مستمرا معها، أن تلازم هذا العمل على وجه الاستمرار لئلا تفاجأ فتتكلم في موضع لا يشرع فيه الكلام بالنسبة لها. لأن الآن لو كانت مع النساء تسبح ومع الرجال تصفق، فربما صلت مع الرجال حصل أو نابها شيء في صلاتها فقالت سبحان الله، فإذا لزمت طريقة واحدة لم يحصل بالنسبة لها هذا الأمر. إذن نقول تصفق ولو كانت المسألة مأمونة لأجل أن تلزم طريقة واحدة لئلا تفاجأ فتتكلم في موضع لا يشرع فيه الكلام. يقول وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا. وقيل بالعكس، كيف بالعكس؟ بظهر كفها على بطن الأخرى، يعني هكذا. وقيل ببطن كفها على بطن الأخرى هكذا، واضح؟ والصور كلها جائزة، المهم أن يكون من المرأة تصفيق. طيب لو ضربت على فخذها هكذا يجوز ولا لا؟ يجوز. يقول وتبطل إن كثر، شف في المسألة التسبيح قال لا تبطل إن كثر، وفي التصفيق تبطل. لماذا؟ نقول لأنه فعل جنسه غير مشروع. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فتسبح الرجال وتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وكره التنبيه بنحنحة، يكره التنبيه بنحنحة، والنحنحة معروفة. وفي كراهة التنبيه بالنحنحة نظر لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من؟ في حديث علي رضي الله عنه، كان له مدخلا من النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أتيت إليه وهو يصلي تنحنح. إذن نقول التنبيه بالنحنحة لا بأس به لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصفير أيضا مكروه، أن ينبه بالصفير، مثلا يصلي وجاء مر به أحد وأراد أن ينبهه بصفر بعد ما يمكن يقول هكذا، أقول هذا مكروه. بل لو قيل إنه محرم لكان له وجه، لأن فيه مشابهة للمشركين في عبادتهم، قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق وتصفيقه وتسبيحها، تصفيقه وتسبيحه، يعني أن ينعكس الأمر بأن تسبح النساء وأن يصفق الرجال، لأن هذا خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا تشبه الرجال، فيه نوع من تشبه الرجال بالنساء ومن تشبه النساء بالرجال، لكن لا على وجه الإطلاق وإنما في هذه الفعلة. طيب قال لا بقراءة، يعني لا يكره التنبيه بالقراءة بأن يرفع صوته، وهذا قال لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، يعني أن يرفع صوته بما يقوله في الصلاة سواء كانت قراءة أو تهليل أو تكبير أو تسبيح لا يكره. أما مسألة التهليل والتكبير والتسبيح فنعم ليس مكروها، لكن مسألة القراءة يشكل عليها أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يحرم أو قال يكره جعل القرآن بدلا عن الكلام، يحرم وبعضهم قال يكره أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام حيث يستبدل الكلام في القرآن، فكلما خطب أجاب في القرآن، يقول هذا حرام لأنه ابتذال للقرآن وامتهان له. إذا قال قائل ما دام أن الفقهاء كرهوا ذلك أو حرموا كيف أجازوا هذه الصورة كيف أجاز هذه الصورة؟ وللضرورة، هم يقول للضرورة، وإلا في الواقع الأمر أنه أن هذا يدخل في قولهم يحرم جعل القرآن بدلا عن. وإذا قلنا بأنه يجوز التنبيه بالقرآن، تنبيه بالقرآن، فلا بد أن يكون القرآن متميزا، متميزا، وإلا بطلت الصلاة. يعني لو خطاب أذن، قالوا كما لو أراد أن ينادي شخصا، أن ينبه رجلا اسمه إبراهيم، لا يجوز أن يقول يا إبراهيم، لأن القرآن لا يتميز. لكن لو قال يا إبراهيم وأعرض عن هذا واستغفر ذنبك، ويقرأ رفع صوته، نقول هنا القرآن إيش؟ متميز، القرآن متميز. إذن نقول التنبيه بالقرآن، وإن كان الفقهاء يمنعونه، يمنعون أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام، لكنهم أجازوه في الصلاة للضرورة، أجازوه في الصلاة للضرورة، بشرط أن يكون القرآن متميزا، أن يكون القرآن متميزا. فإن كان لا يتميز، بمعنى أن الكلمة التي نطق بها لا يعلم أنها قرآن، فإنه لا يجوز، لأن هذا كمخاطبة الآدمي، كمخاطبة الآدمي. طيب، إذن يجوز التنبيه بالقرآن سواء نبه غيره أنه في صلاة، أو نبه غيره على خطأ في صلاته، كما يحصل مع الإمام. مثال ذلك، إنسان دخل عليه شخص وهو يصلي، يجوز أن يرفع صوته في القرآن ليبين لهذا الداخل أنه في صلاة. كذلك يجوز أيضا أن ينبه بالقرآن الإمام إذا أخطأ، إذا تعذر التنبيه بالتسبيح، إذا تعذر التنبيه بالتسبيح، مثلا الإمام ترك سجدة فقال سبحان الله، قام الإمام قال سبحان الله، ما عرف، له أن ينبهه فيقول أسجد واقترب، أسجدوا لله واعبدوا. لو مثلا جلس في موضع قيام، يعني صلى الظهر ثلاثة وجلس في الثالثة، قال سبحان الله سبحان الله، ما فهم الإمام، في الحال له أن يقول له قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. وكذلك يقال بالنسبة للركوع، إذا تركه يقول اركعوا مع الراكعين وما أشبه ذلك، لأن بعض الأئمة قد يلتبس عليه الأمر، يعني لا يدري ما الذي حصل فيه الخطأ، قد مثلا يترك شيئا فيقول سبحان الله، ثم إذا فعل قال سبحان الله، ثم إذا فعل قال سبحان الله. وإذا يذكر أن إمام من الأئمة حصل له خطأ في الصلاة، ترك السجدة وما أشبه ذلك، فقام فقالوا سبحان الله، فقعد فقالوا سبحان الله، ومن فركع فقالوا سبحان الله، آخر شيء اضطجع، يقول فضحكوا فبطلت صلاتهم جميعا. شيخ، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة، هل على سبيل التشريع أو يكون هذا محتمل؟ يحتمل أن ذلك وقع اتفاقا، ويحتمل أنه على سبيل التشريع، والأصل في أفعاله يعني يحتمل أنه نسيانا قرأ في الركعة الثانية ما قرأ في الأولى، ويحتمل أنه قصدا وتشريعا، والأصل في أفعاله أنها على سبيل. إذا كان الراوي يقول لا أدري أفعل ذلك نسيانا أم عمدا، لكن هل يتقصد هذا ويكون عند الحاجة؟ لا بأس، يعني يقول إنسان سبح بالإمام ففعل الإمام، استجاب الإمام لهذا المسبح فسبح به ثاني، يعني أن المسبح الأول مخطئ، نقول هنا تعارض عنده أمره يتساقطان ويرجع إلى ما في ظنه، إلا إذا كان الثاني المسبح الثاني أكثر المصلين، يعني مثل يصلي فقال واحد سبحان الله، جلس في الرابعة، جلس في الرابعة فقال مصلي له سبحان الله، فقام لما قام قال شخص سبحان الله، نقول هنا يتساقطان الأول والثاني مثل البينات، ويرجع إلى ما في ظنه، إلا إذا كان يسبح الثاني أكثر، لما قام قال الجماعة كلهم سبحان الله سبحان الله، هنا يغلب على الظن أن الأقرب من الثاني.